منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، أيها الأحبة، نستكمل في هذا الدرس آخر نوع من أنواع التقسيم للمحتسب عليهم، وهذا التقسيم الأخير ينبني على قبول المحتسب عليه للحق أو رده، أو موقفه من الاحتساب عليه أو من عملية الاحتساب. وهنا في هذا المقام نستحضر قسمة بديعة لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، لا مزيد عليها في هذا الباب، إذ بين أنواع قبول الناس للحق وردهم له والموقف من كل نوع. أول نوع هو المستجيب القابل الذكي الذي لا يقاوم الحق ولا يعانده ولا يأباه، فهذا يدعى بطريق الحكمة. بين شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا النوع من الناس نوع خاص قابل للحق غير راد له، فبمجرد أن يعلم أنه قصر في أداء واجب يلزمه، أو أنه قد وقع في محظور ارتكبه، فإنه يقبل الحق إذا جاءه ممن ينكر عليه، فهذا لا ينكر عليه إلا بطريق الحكمة وبما هو أرفق بحاله. النوع الثاني هو ذلك النوع القابل للحق من حيث الجملة، لكن عنده نوع من الغفلة، فهذا يحتاج لإيقاظه من غفلته إلى أن يوعظ بالموعظة الحسنة، ويذكر بسبيل الترغيب والترهيب حتى ينزجر عما قارفه من المنكر أو يؤدي الواجب الذي لزمه، لأنه في هذا المقام بحاجة إلى أن ينوع له في الأسلوب ما بين الرغبة والرهبة والموعظة الحسنة. النوع الأخير من أنواع هذا القسم هو المعاند الجاحد، وهذا النوع من الناس لا بد من مجادلته بالتي هي أحسن، ولا بد في هذا المقام من دحض الشبه التي تعرض له والتي بموجبها وقع في المنكر الذي بموجبه، إما أنه قارف فعلا محظورا أو ترك أمرا واجبا عليه أداؤه. فهذا النوع كما قلنا يجادل بالتي هي أحسن حتى يظهر ويبين له الحق بيانا تاما، ثم بعد ذلك يتدرج معه في درجات إنكار المنكر حتى يتغير ذلك المنكر الذي أقام عليه. هذا هو التقسيم الأخير لأنواع المحتسب عليهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.